أما قوله واستحالة وجودها بمنكر آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار المعلول إلى علته، فمقصوده أن يبين أن الممكنات لا كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر، فيلزم أنه لا بد لها من واجب بنفسه، وذلك لأنها لو وجدت بممكن وذلك لأنها لو وجدت بممكن استغنت به عمن سواه، لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوجودها لم تجد به، وإن كان علة تامة لوجودها استغنت به عما سواه، فإن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فلا يفتقر المعلول إلى غيرها. هذه المسألة لابد أن ندرك أن العلل منقسمة إلى قسمين، علة تامة وعلة ناقصة. فمثلا لو قال قائل إن علة قيام الإنسان إنما هو بالطعام والشراب والماء، نقول صحيح، لكن هذه علة ناقصة، لأن العلة التامة هي العلة الموجبة للشيء لو قال قائل إن سير السيارة بالبنزين، هذه علة ناقصة ولا تامة؟ ناقصة، لأنها تتكلم عن سيرها لا تتكلم عن وجودها. فلو قال قائل إن الممكن مفتقر إلى ممكن آخر، الإنسان محتاج إلى الأرض ليمشي عليها، فهل يلزم من هذا افتقاره للأرض أن الأرض هي الموجدة لها؟ نقول هذه ممكن بشرط أن الأرض تكون موجدة لها، بشرط أن يكون الإنسان افتقاره فقط إلى الأرض، لكن ننظر أنه محتاج إلى أشياء أخرى غير الأرض، محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، محتاج إلى الهواء، محتاج إلى الأرض التي يمشي عليها، صحيح؟ فكونه افتقر إلى عدة أشياء دل على أن هذه علل ناقصة، العلة التامة لموجدها لموجد الإنسان هو الله جل وعلا. نعم. طبعا هذه أيضا اصطلاحات الفلاسفة، يسمون الواجد، يسمون الفاعل الخالق جل وعلا يسمونه العلة، علة الوجود، والمناطق يسمونه واجب الوجود، ولكل واحد منهم غرض سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. نعم. فلو وجدت الممكنات بممكن لزم أن تستغني به عما سواه، وذلك الممكن من جملة الممكنات، والممكن مفتقر إلى غيره، فيلزم أن يكون مفتقرا إلى علة غير نفسه، والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه، فيلزم أن يكون مفتقرا إلى غيره، غير مفتقر إلى غيره، غنيا بنفسه، ليس غنيا بنفسه، وهو جمع بين النقيضين. فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا لزم أن يكون هذا الممكن غنيا بنفسه، ليس غنيا بنفسه، ليس غنيا بنفسه، فقيرا إلى غيره، غير فقير إلى غيره، حيث جعل ممكنا وجعل مفتقرا إلى غيره، علة تامة فلا يفتقر، فيلزم التناقض. والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل، وإنما سلك هذا المصنف يعني هذه المسألة التطويل فيها. لو قال قائل نحن نسلم لكم أن هذه الموجودات مفتقرة في وجودها إلى وجود واجب الوجود، ولو قال إن هذه الممكنات علة وجودها الخالق، فإن قال فما علة وجود الخالق؟ انتبه الآن هذه المسألة مهمة. نقول وجود الخالق إن كان مفتقرا إلى الممكنات فهو ليس بواجب، ليس بخالق، إذن هو مخلوق أيضا. فإن كان هو مستغن عن الممكنات غير محتاج إليها إذن هو الخالق، ومن سواه مخلوق. هذه الطريقة صحيحة كما قال الشيخ، لكنه يعني طريقة طويلة أيضا. نعم. وإنما سلك هذا المصنف طريقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي، فإن هذه طريقه وكان ينسج على منواله، وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها كالعلم بأن هذا الممكن مفتقر إلى غيره، فإن الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكنا سواء كان الإمكان دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها، فأي شيء قدر ممكنا كان الفقر ثابتا فيه إلى غيره، فلا بد لكل ممكن من غير يفتقر إليه، كما لا بد لهذا الممكن من غير يفتقر إليه، فإذا كان بمجموع نفسه لا يكون موجودا فأن لا يكون موجودا ببعض ذلك أولى. ومعلوم أن افتقار الشيء إلى بعضه أشد من افتقاره إلى نفسه، بمعنى أنه إذا لم يستغني بنفسه فألا يستغني ببعض نفسه أولى. فإذا كان الممكن لا يوجد بنفسه ولا يكون موجودا بنفسه، فكيف يكون موجودا ببعضه؟ وكيف يتصور أن يكون مجموع الممكنات موجودة بممكن من الممكنات وهي لا يكفي في وجودها مجموع الممكنات؟ والهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان الذي هو علة الافتقار، الذي هو علة الافتقار أو دليل الافتقار. يعني العبارة السابقة، وكيف يتصور أن يكون مجموع الممكنات موجدة بممكن من الممكنات وهي لا يكفي في وجودها مجموع الممكنات؟ يعني الإنسان حينما ينظر إلى مجموع ما يحتاج إليه، الأرض، الماء، الهواء، الطعام، هو ينظر إلى هذا المجموع، فإذا كان وجوده مفتقرا إلى هذا المجموع، إذن هذا المجموع من الممكنات هو مفتقر إليها، فكيف يكون هو مستغنيا؟ ما يمكن إذن أن يكون مستغنيا. ثم هذا المجموع من كامله كلها مفتقر إلى أشياء أخرى، فهذا دليل على أن هذه الممكنات وحاجة بعضها إلى بعض دليل على أنها وجدت بعد أن لم تكن، دليل على أنها وجدت بعد أن لم تكن. نعم. والهيئة الاجتماعية، والهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان الذي هو علة الافتقار. هذا الذي يقول عنهم يا غسان هؤلاء هم الطبيعة. الهيئة الاجتماعية بالكامل الذي اصطلحوا على تسميته بالطبع، احنا نسميها المطبعة، هم يسمونها مطبعة، التي اصطلحوا على تسميته بالطبع الهيئة الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. لا تخرج عن إمكان كون الآن الأرض سائرة في فلكها لوجود الجاذبية المتناسبة بين الأرض وبين الشمس وبين القمر وإلى آخره، ووجود السماء لوجود الفضاء لوجود الأفلاك لوجود درب التبانة لوجود أهل إيش ما يسمون، فالوجود الهيئة الاجتماعية وافتقار بعضها إلى بعض لا يخرجها عن كونها إلى زالت مفتقرة. هذه مسألة مهمة. فعلة الافتقار موجودة سواء من حيث الآحاد أو من حيث الهيئة الاجتماعية الكاملة. نعم. فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة أيضا إلى غيرها فهي من الممكنات، وهذا بين ولله الحمد. وأعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد أن يرد عليه شبه سفسطائية، فإن السفسطة إما خيال. وأول أول يعني من نظر نظرية ما أول من نظر نظرية الطبع أو الطبيعة هم السفسطائيين. سفسطائية يعني كما يقولون سو فسطة، كلمتين، محب الحكمة هذا معناها، لكنهم والله بعيدين كل البعد عن الحكمة. هي كلمة يونانية معناها محب الحكمة، سو فسطة كلمتين، سوء بس. نعم. فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق، وكلاهما لا ضابط له، بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من الخيالات الفاسدة والمعاندات الجاحدة. يعني هذا يرد عليهم كما يقول الغزالي رحمه الله، يقول عبارة جميلة، يقول وقد جاءني أحد هؤلاء السوفسطائيين فقال لي إني أناظرك في الموجودات أنها غير موجودة، الموجودات غير موجودة، يقول فقلت له فإذا كنت غير موجود فلا داعي للمناظرة. يعني أنت غير موجود ليش ناظرك؟ نعم. ومن هذا الباب أوردها طائفة من المتأخرين على هذا الموضع، وقد بسط الكلام عليها وبين فسادها في غير هذا الموضع. ومما يبين سعة طرق إثبات الصانع سبحانه أن تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. يعني هذه مسألة لابد أن نفهمها، كل من ينكر وجود الخالق فأمره مبني على أحد أمرين كما نبه عليه الشيخ، إما خيال فاسد وإما معاندة للحق. الخيالات الفاسدة لا نهاية لها، والمعاند للحق لا دواء له، تناقشة تناظرة ما منه فائدة، إيش تسوي معه؟ نعم. أنا أذكر يعني مرة من المرات يعني أحد أولادي الصغار، ما أدري منين تعلم العبارة هذه، يقول الشاي، قال الشاي، لماذا تشربون الشاي؟ قلت نشرب نتسلى. لماذا تتسلى؟ طيب جالسين، ليش جالسين؟ منين تعلمتي هذا يا بنتي؟ الواحد يتعجب. هذه السفسطة خيال، خيال الأطفال خيال واسع، خيال واسع جدا. لكن أحيانا يعني الإنسان يمكن أن يبين لهم، أحيانا يصعب للإنسان أن يجاوب هؤلاء. من الأسئلة العجيبة أني كنت أخذ الأولاد للمدرسة، فكان راكبين معي اثنين من بناتي، واحد عمرها ذاك الوقت كان عمرها تقريبا 5 سنوات، والثانية عمرها 3 سنوات. فنحن رايحين المدرسة نوصل أحمد في أولى ابتدائي، عند الإشارة واقفين، فقالت الكبرى الله جل وعلا يعرف لغاتنا كلها؟ سؤال غريب جدا، استغربت كيف هذا السؤال. فقالت الثانية ما دام هو اللي علمنا أكيد يعرف لغات كلها. فتأمل الفطرة كيف، والله إن الفطرة السليمة ينطق الإنسان بالحق، لكن هؤلاء السوفسطائيين ما عندهم فطر سليم، ما عندهم فطر سليمة أبدا، والله ما عندهم فطر سليمة. كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا جالس أمام الروضة في الصف الأول، في الصف الأول، فاثنين من الأولاد يتحدثون صغار، واحد منهم دون العاشرة والثانية أو الثاني فوق السادسة تقريبا، يقول أحدهم للآخر لماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وليس في البقيع؟ استغربت يعني سؤال الأطفال عجيب. فقال الأصغر الأكبر منهم جواب سبحان الله، قلت هذا يعني كيف اطلع على حديث أمنا عائشة مباشرة بلا طبيع؟ قال يعني لو أن قبره في المقبرة كان الناس سجدوا له هني عشان ما حد يسجد له. والله شيء عجيب سبحان الله، فطر يا أخي، لكن هؤلاء وين فطرهم؟ ما عندهم فطر. نعم. ومما يبين سعة طرق إثبات الصانع سبحانه أن تقسيم الوجود إلى واجب وممكن والاستدلال بالممكن على الواجب ممكن من جنسه ما هو أبين منه، مثل تقسيم الموجودات إلى محدث وقديم والاستدلال بالمحدث على القديم. فإذا قال القائل إن الموجود إما ممكن وإما واجب، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب وفيلزم ثبوت الواجب على كل تقدير، أمكن أن يقال الموجود إما حالي دائما تنصب كلمة ثبوت، ما أدري ليش، فيلزم ثبوت إيه؟ فيلزم ثبوت الواجب على كل تقدير، أمكن أن يقال الموجود إما حادث وإما قديم، والحادث لا بد له من قديم فيلزم ثبوت القديم على كل تقدير، ويقال الموجود إما غني وإما فقير، والفقير لا بد له. هذه تسمى الطرق المتعددة في إثبات الخالق جل وعلا، إثبات وجود الخالق جل وعلا. يعني هناك عدة طرق في إثبات وجود الخالق جل وعلا، ليس هناك فقط طريقة التي يتكلم بها المناطق أو الطريقة التي يتكلم بها الفلاسفة. الفلاسفة يتكلمون بطريقة العلية، والمناطق يتكلمون بطريقة التخصيص، ومنهم من يتكلم بطريقة الإمكان، ومنهم من يتكلم بطريقة الحدوث. نقول لا، هذه الطرق كلها يعني صحيحة، لكن بعضها أصح من بعض وأيسر من بعض. ومثل أن يقال الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق، فيلزم ثبوت الخالق الذي ليس بمخلوق على كل تقدير. وهذا المعنى الذي صار كثير من متأخرين النظار مثل صاحب هذه العقيدة وأمثاله يقررون به إثبات العلم بالخالق، فيثبتون أنه واجب الوجود هو معنى صحيح، وهو بعض ما دلت عليه النصوص الإلهية وأسماءه الحسنى، لكن النصوص تدل على معان تجمع هذا المعنى وغيره من صفات الكمال لا تقتصر على مجرد ذلك، مثل كونه تعالى قيوما وكونه صمدا، كما قد بسطنا في تفسير معنى اسمه القيوم ومعنى اسمه الصمد، بل ومعنى اسمه الرب والإله وغير ذلك من أسمائه الحسنى. وذكرنا تفسير قل هو الله أحد في مصنف مفرد. وهذا الذي حققه شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الخميس، وهو من الكتب العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكذلك القول على كونها تعدل ثلث القرآن في مصنف مفرد أيضا. وبينا أن من معاني اسمه الصمد أنه الغني عن كل ما سواه، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهذا يتضمن كونه واجب الوجود بنفسه، وكون كل ما سواه موجودا به فقيرا إليه، وهو يتضمن أن الممكنات كلها موجودة به مفتقرة إليه. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفقر والحاجة للمخلوقات وهي الممكنات وصف لازم لها، فهي مفتقرة إليه دائما. وحال من أبياته رحمه الله العظيمة التي كان يقولها وهو في السجن: أنا الفقير إلى رب البريات. تحفظون هذه الأبيات العظيمة؟ يعني الإنسان يدرك هذا، أن كل شيء في الكون مفتقر. دليل الافتقار يعني أعظم من أعظم الأدلة الدالة على وجود الغني سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في بيت آخر له رحمه الله: والكامل الله في اسم وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له وصف. نعم. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفقر والحاجة للمخلوقات وهي الممكنات وصف لازم لها، فهي مفتقرة إليه دائما. وهي مفتقرة إليه دائما حتى في الجنة. أحسنت، قل نعم بلا تردد. ومن هنا تدرك معنى قوله تعالى في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا. ليش ربطها بالمشيئة؟ حتى لا يظن ظان أن بقاءها وخلودها لذاتها، إنما بقاؤها وخلودها لمشيئة الله لها، فهي مفتقرة إلى مشيئة الله. نعم. فهي مفتقرة إليه دائما حال الحدوث وحال البقاء. ومن زعم من أهل الكلام أن افتقارها إليه في حال الحدوث فقط كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم، أو في حال البقاء فقط كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بمساواة العالم له، وكلا القولين خطأ، بل الإمكان والحدوث متلازمان، وكل محدث ممكن وكل ممكن محدث، والفقر ملازم لهما، فلا تزال مفتقرة إليه لا تستغني عنه لحظة عين، وهو الصمد الذي يصمد إليه جميع المخلوقات، ولا يصمد هو إلى شيء، بل هو سبحانه الغني بنفسه المغني لما سواه. هذه المسألة مهمة جدا. الافتقار ليس يعني الممكن مفتقر إلى خالقه وصانعه لأجل الحدوث، لا، بل إن المصنوع محتاج إلى صانعه حال الحدوث وحال البقاء. هذه مسألة مهمة. نضرب مثل يسير: السيارة. الآن السيارة مفتقرة في وجودها إلى صانعها، صح؟ طيب مفتقرة في بقائها إلى صيانة من صانعها. لذلك حتى يقول أحد الدهريين المعاصرين، وهذه المقولة مشهورة، يقول إن الكون مثل الساعة التي صنعها الصانع ثم يبيعها ولا يدري عنها ويدور حيثما دار. طيب سؤال مهم جدا الآن: حتى يبقى هذه الساعة عاملة ليست بحاجة إلى الصانع، إذا لا يمكن استغناء المصنوع عن صانعه أبدا أبدا. كل مصنوع فهو بحاجة إلى صانعه، حاجتين: حاجة للوجود وحاجة للبقاء. نعم. فصل. فلما قرر إثبات الصانع سبحانه أخذ يثبت وحدانيته، فقال: والدليل على وحدته أنه لا تفريق. هذه مسألة مهمة. إذا أثبتنا وجود الله جل وعلا مع الملاحدة، فنحن الآن بحاجة إلى أن نثبت أنه واحد، لأنه ربما يأتي الملحد ويقول: هو والطبيعة، هو وإله آخر. فالآن نحتاج إلى الخطوة الثانية: أثبتنا وجوده، نحتاج الآن إلى أن وجوده واحد. نعم. والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال. وهذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد الله الرازي، وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، فإن هذا هو عمدتهم فيما يدعونه من التوحيد، وهو حجة باطلة، ومقصودهم فيما يدعونه نفي الصفات، وقد بين علماء المسلمين بطلانها، كما بينه أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة، وكما قدح الرازي وغيره في هذه الطريق في مواضع أخرى. إذن نلاحظ أن الفلاسفة ركبوا مركب التركيب في إثبات التوحيد، فقالوا إن دليل وحدانيته كونه ليس مركبا، فاستدلوا بالوحدانية بعبارة مجملة موهمة. كيف كونه واحد؟ دليل وحدانيته كونه ليس مركب؟ الواحد ما يعرف إيش علاقة هذا بهذا، ما له علاقة. الآن انتبه لهذه القضية، وينتج عنه نتائج فاسدة، فهذا دليل لا يصلح لإثبات الوحدانية، ولكنهم استدلوا بها لأجل نفي الصفات، وهذا دليل التركيب هو في الأصل دليل فلسفي، واعتمد عليه واعتضد به المعتزلة. وأبو عبد الله الرازي صار عليه في بعض كتبه وفندها في بعض كتبه الأخرى، وهذه طريقة أهل الكلام، أنهم يثبتون شيئا ويقولون هذا ما يدل عليه العقل، وينفونه في مكان آخر ويقولون هذا ما يدل عليه العقل. نعم. وأما قوله ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال، فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اثنان واجبا الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود، فإن كان كل منهما ممتازا عن الآخر بنفسه كان كل منهما مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز، فيكون كل منهما مركبا. وقد تقدم أن التركيب محال، وإن لم يكن أحدهما ممتازا عن الآخر لزم وجود اثنين بلا امتياز. وبهذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها، لأنهم يقولون الجسم مركب إما من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة، وكل مركب ممكن. فبهذه الجواهر المنفردة يقصد بها الجواهر المنفردة هو الجزء الذي لا يتجزأ عندهم، الجزء الذي لا يتجزأ، أو الأجزاء، هذا عند المناطق الجوار المنفردة الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا الذي انتصر له الأشاعرة. وعند آخرين الجواهر المنفردة يقصدون بها الأجزاء التي هي مركبة منها الشيء، الأجزاء التي هي مركبة منها الشيء، وهي اللي يسمونها اليوم علماء الذرة، الذرة، ثم بعد ذلك اكتشفوا شيء أدق منها وسموها النواة. نعم. فبهذه الحجة نفوا الصفات، وكانوا من أشد الناس تجهما، لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد. وقد تفطن لفساد هذه الحجة بعض العقلاء كأبي حامد الغزالي وغيره، وذلك من وجوه، أحدها أن يقال قول القائل إنه يلزم افتقاره. طبعا الغزالي أبو حامد رحمه الله يعني في تهافت الفلاسفة أحسن في الرد على الفلاسفة، سواء في قولهم بحجة التركيب أو في قولهم بغيره، لكن المشكلة أنه وافقهم في بعض أصولهم، فلأجل ذلك وقع في الخطأ. نعم. أحدها أن يقال قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه، وذلك ينافي وجوب الوجود ممنوع، لأن غاية ما فيه أن ما ركب منه جزء من أجزائه، وقول القائل إن مركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله إنه مفتقر إلى كله، فإن الافتقار إلى المجموع أشد من الافتقار إلى بعض المجموع، فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء منه، والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقرا إلى الجزء الآخر، ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه، وقول القائل مفتقر إلى نفسه هو معنى قوله هو واجب بنفسه، فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود. يعني كلام واضح، أن يقال أن قول القائل إنه مركب وأنه محتاج في تركيبه إلى بعض أجزائه، ما الفرق بين هذه العبارة وبين عبارة أن واجب الوجود مستغن بنفسه يساوي كلمة أنه محتاج إلى نفسه؟ لا فرق، فقيام الواجب إنما لكونه مستغنيا بنفسه، فكلمة مستغنيا بنفسه يساوي كلمة أنه مركب من نفسه، فهذا لا يلزم منه أن هناك شيء آخر هو ركب منه. نعم. على كل حال دليل التركيب دليل لا يصح الاستدلال به، لا في إثبات الوجود ولا في إثبات الصفات. نعم. الوجه الثاني أن يقال وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن يكون مفتقرا إلى شيء خارجا عن نفسه، إذ كانت الممكنات لا بد لها من وجود غير ممكن، موجود بنفسه، وهذا ينفي أن يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه. فلو قيل إنه موجود بنفسه مستغن عن غيره وإنه مفتقر إلى غيره لزم الجمع بين النقيضين، فأما ما هو داخل في مسمى نفسه فليس هو خارجا عن نفسه حتى يقال افتقاره إليه ينافي وجوده بنفسه. الوجه الثالث لا حاجة. لا، هو يريد أن يرد عليه، يقال لهم أن واجب الوجود أنتم تقولون إنه لا يكون مركبا. لماذا لا يكون مركبا؟ قالوا لأن المركب محتاج إلى بعض أجزائه. فيقول لهم الغزالي فما الفرق بين قولنا إن الواجب الوجود مفتقر إلى مجموع نفسه، بمعنى لو أننا قلنا إن واجب الوجود غير مفتقر لنفسه في الوجود، فمعنى هذا أنه غير موجود، يلزم منه أنه ليس موجود. فكونه مفتقر في وجوده إلى نفسه حتى يكون موجودا فهذا الدليل أنه لا يلزم منه الافتقار، فلا يلزم من التركيب الافتقار، سواء سميتموه تركيبا سميتموه أجزاء، هذا لا يلزم منه الافتقار. هو يريد أن يرد عليهم أن التركيب لا يلزم من الافتقار، لا أن يقال أن واجب الوجود مفتقر لنفسه. نعم. الوجه الثالث أن يقال اسم الغير فيه اصطلاحان، أحدهما أن حد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، والآخر أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجود أو مكان أو زمان، والأول اصطلاح المعتزلة والكرامية، والثاني اصطلاح طوائف من الكلابية والأشعرية ومن وافقه من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. نعم، لما يقولون هذا غير هذا ماذا يراد بكلمة غير؟ المراد بكلمة الغير عند المعتزلة شيء وعند الكلابية والأشعرية شيء آخر. فالمعتزلة يقصدون بكلمة الغير ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، هذا المراد بالغير عند المعتزلة. وأما الغير عند الكلابية والأشعرية ما جاز مفارقة أحدهما للآخر. مثلا لو قال قائل على اصطلاح الكلابية الثوب غير زيد، صحيح، لأن الثوب يغاير، يمكن يفارق زيد ولا ما يمكن؟ يمكن يفارق زيد، إذن هذا عندهم هو الغير. لكن لو قال قائل إن اللون الموجود في زيد غير زيد عند الكلابية لا يصح ولا أشعرية. لماذا؟ لأن اللون ملازم له فلا يسمون هذا بالغير. لكن المعتزلة لا، المعتزلة يقول ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. فمثلا حينما يقول إن زيدا العالم والعالم غير زيد، إذن ممكن أن أعلم أن زيد موجود ولا أعلم أن عنده علم، فهذا عندهم صار بمعنى غير، ومن هنا اصطلحوا على أن الصفات غير الذات، أن الصفات غير. ليش؟ لأن تعريفهم للغير ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. فلما نقول هذا زيد، هل يلزم منه لما أقول هذا زيد أن أعلم أنه عالم؟ لا يلزم. إذن قالوا إذن العلم غير زيد. فهمتم الآن؟ نعم. وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره فإن لفظ الغير عندهم يحتمل هذا وهذا، ولهذا كان السلف لا يطلقون القول بأن صفات الله غيره ولا أنها ليست غيره. أهل السنة والجماعة عندهم كلمة غير من المصطلحات المحتملة، من المصطلحات المحتملة. فإذا قال لنا قائل العلم غير ذات الله، نقول ما مرادك بالغير؟ هل مرادك هو المعنى الاصطلاحي عند الكلابية والأشعرية ولا الآخر؟ هل تقصد أن العلم ينفصل عن ذات الله؟ فهذا لا يمكن أن يقول به أهل السنة والجماعة. هل تقصد بأن الغير أن الله موجود بدون علم على اصطلاح المعتزلة؟ فهذا لا يمكن القول به. نعم. فلا يقولون كلام الله غير الله، ولا يقولون ليس غير الله، بل يستفسرون القائل عن مراده، فقد يريد الأول وقد يريد الثاني، وهذه طريقة حزاق النظار، وقد بسط الكلام على هذا في موضع آخر. وممن يعني سلك هذا المسلك هو الإمام الدارمي رحمه الله. نعم. فإن تكلم بالاصطلاح الثاني فجزء الشيء اللازم وصفته اللازمة ليس بغير الله، فلا يكون ثبوته موجبا لافتقاره إلى غيره. وإن تكلم بالأول فثبوت الغير بهذا التفسير لا بد منه، فإنه يمكن العلم بوجوده والعلم بوجوبه والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه والعلم بإرادته والعلم بإرادته، وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعناية، وهذه المعاني أغيار على هذا الاصطلاح، وثبوتها لازم لواجب الوجود. وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازما له لم يجوز القول بنفيها، لأن نفيها يستلزم ثبوت واجب الوجود، نفي واجب الوجود. وعلم أن مثل هذا وإن سمي تركيما فليس منافيا لوجوب الوجود. فإذا قيل واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له، أم إلى غير لازم لوجوده؟ فالأول حق، وأما الثاني إذا أريد. هذا الدليل المعتزل. المعتزل يريدون عليكم إشكال، فيقولون لكم واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، فأنت إذا سلمت له قال إذن ليس له صفات، اتفق معي. لا، أنت تقول واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، ماذا تقصد بكلمة غيره؟ هل تقصد بكلمة غيره أنه موجود بلا علم، موجود بلا إرادة؟ فهذا لا يمكن ولا أسلم به، فإن وجود هذا يعني وجود شيء مفتقر، بل أنا أقول أنه موجود بعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وعزته وقيوميته، تثبت هذه الأشياء كلها. فانتبه لهذه الاصطلاحات. نعم. فالأول حق، وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع، ويتبين ذلك بالوجه الرابع، وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار. هذا كله عبارة عن اختصار لكلام الغزالي في رده على الفلاسفة في التركيب. نعم. استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل، فإن هذا إنما هو تلازم، بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزئه، أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخر، أو لا يوجد الجزء إلا بوجود الكل، أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف، أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، بل إن كانا ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر. فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوز إذا كان ذلك الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة، وأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه، فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له. الآن الكلام لاحظوا الآن، مفتقر في وجوده إلى الإرادة، وهذا الافتقار لا يلزم منه حاجة الكلام إلى الإرادة، وإنما لازم شرط وجوده الإرادة. وفرق بين الافتقار الذي هو علة في الوجود وبين الشرطية التي هي سبب للوجود. ايش السر؟ انا قبل قوله فان افتقار الشيء الى غيره انما يجوز، هنا ذكر واما الامور المتلازمه كالابوه والبنوه لا يجب ان يكون احدهما مفتقرا للاخر، نعم هذا أوضح العبارة اللي عندك، العبارة اللي عندك أوضح. نعم. إذا قال القائل المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر، فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده كما نقول نحن كالمتلازمين الكلام والإرادة، إن وجود الكلام ملازم للإرادة، لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه، فالكلام ليس مفتقرا للإرادة. نعم. وإذا قال القائل أنا أقول إن كل واحد من المتلازمين مفتقر إلى الآخر كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له، قيل له فبقي النزاع لفظيا كالنزاع في لفظ الدور، فإن الدور يراد به الدور العلمي الذي يذكر في حساب الجبر والمقابلة، ويراد به الدور الحكمي الذي يتكلم به الفقهاء، ويراد به الدور العقلي الذي يتكلم به النظار. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الدور بحسب اصطلاح الناس. فالدور العلمي هذا في الجبر والحساب والمقابلة، وكما لو قال قائل ثلاثة إيش؟ طيب ولا خلنا نقول ثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة، أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة، فهذا دور علمي معروف ولا ينكره عاقل. نعم. والدور الحكمي هو الذي يتكلم به الفقهاء، والدور العقلي هو الذي يتكلم به النظار، والدور العقلي الذي يتكلم به النظار والمتكلمون ثلاثة أنواع كما مر معنا. الدور المعي وهذا لا ينكر، إنما الدور القبلي والبعدي هو الذي ينكر. نعم. ويطلق طائفة منهم أن الدور باطل، وآخرون منهم يفصلون فيقولون الدور نوعان، أحدهما الدور القبلي وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد ذاك، ولا يكون ذاك إلا بعد هذا، فهذا ممتنع في صريح العقل، فإنه يستلزم كون الشيء سابقا للسابق على نفسه ومتأخرا عن المتأخر عن نفسه، فيلزم أن يكون قبل نفسه بدرجتين، وإلا يكون إلا بعد نفسه بدرجتين، وكونه موجودا قبل نفسه أو لا يوجد إلا بعد نفسه محال، فكيف إذا كان هذا الممتنع متكررا؟ كلام شوية صعب، لكن نضرب له مثال. فإن قال قائل عندك ابن؟ طيب، إن قال قائل الآن لا يمكن أن يكون الشخص أبا إلا وهو ابن، تأمل معنا إلا وهو ابن، نقول إذا تقصد بكلمة لا يمكن الشخص أبا إلا وهو له ابن فهذا الدور المعي، هذا لا ينكر. إنما أن يقول قائل لا يمكن للإنسان أن يكون قبل متصفا بالأبوة إلا أن يصف بعد ذلك بالبنوة، فهذا ما يمكن، أو العكس فهذا ما يمكن. فالمقصود أن الدور القبلي هو الممنوع، أن يقول لا يكون هذا إلا قبل هذا، ولا يكون هذا إلا قبل هذا. طيب كيف نقول اليوم السبت لا يكون إلا قبل الجمعة، والجمعة لا تكون إلا قبل السبت، فلزم أن وجود أحدهما مركب على الآخر، وهذا ممتنع ما يمكن هذا. لكن لو قال قائل لا يمكن أن يكون السبت إلا بعد الجمعة ما ينكر، ولا يمكن أن يكون جمعة إلا بعد الخميس ما في مشكلة. أما أن نربط أحدهما بالآخر فهذا لا يمكن أن يكون إلا قبل هذا، وهذا لا يمكن أن يكون إلا قبل هذا، فيلزم مثل ما قال بدرجتين وجود أحدهما خارجا أو تأخر أحدهما بدرجتين عدما. وأما النوع الثاني فهو الدور المعي الاقتراني، وهو أن لا يكون هذا إلا مع ذاك، ولا يكون ذاك إلا مع هذا، كما لا توجد الأبوة إلا مع البنوة، ولا البنوة إلا مع الأبوة، ولا توجد الذات الواجبة إلا مع صفاتها اللازمة، ولا توجد صفاتها اللازمة إلا مع الذات، فهذا الدور جائز، وهذا الدور في الشروط والأول دور في العلل. فكذلك لفظ الافتقار، فإن مرادهم بافتقار الدور في العلل هو الذي يكون ممتنع، أما الدور في الشروط غير ممتنع. فلو قال قائل مثلا إن الصلاة لا توجد إلا مع الطهارة، لاحظ صحيح إلا مع الطهارة، هذا شرط، هذا شرط لازمه وجود الصلاة. لذلك حتى في اصطلاح تعريف الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا تعريف الشرط. فكذلك لفظ الافتقار، فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزئه ليس هو افتقار المعلول إلى الفاعل ولا المفعول إلى العلة إلى العلة الفاعلة، بل المراد بالافتقار التلازم، والأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، لا سيما على أصل الذين يقولون إنه يلزم لمفعولاته فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله الممكنة، فكيف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته؟ لا تنسوا أن لازمنا في قضية إثبات وحدانية الله عز وجل، فأول ما يعارضنا في إثبات وحدانية الله عز وجل أمران. الأمر الأول، كيف نثبت وحدانيته؟ عدم افتقاره، فما دام أنه ليس مفتقر فإذا لا يمكن أن يكون هناك إله آخر، وهذا أحسن دليل فيه ما جاء في القرآن، دليل التمانع، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت، وهذا سيأتي بسطه. والثاني، أننا نحتاج حينما نثبت وحدانيته أن نثبت الكمال له سبحانه وتعالى من الصفات، إذا ثبتنا الكمال فهذا يعني أنه الأحد المتميز عن كل من سواه. نعم تفضل. لا يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده الوجود لا لذاته، ويلزم من عدمه العدم. نعم. وهذا مما يبين تناقض هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات، وأن أقوالهم من أفسد الأقوال في العقل، فإنهم يقولون إن واجب الوجود موجب للعالم، ولا يمكن وجوده بدون وجود العالم مع تغير العالم، وهذا الإيجاب والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده عندهم، ثم يقولون مع ذلك، يعني الفلاسفة متناقضين. كيف متناقضين؟ يقولون واجب الوجود موجب للعالم، أو بعبارتهم هم واجب الوجوب علة لوجود العالم، ووجود العالم علة لوجود الواجب. فتأملوا معي، صار الآن الدور العلي، وهذا ممتنع وتناقض واضح وبين، مع أنهم يدعون العقل. نعم. ثم يقولون مع ذلك وجوب الوجود ينافي استلزامه للصفات، ويسمون هذا الاستلزام والإيجاب افتقارا، ويقولون لو كان موصوفا بالصفات لكان مركبا من الذات والصفات، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، ووجوب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره. وقالوا ما ذكره عنهم أبو حامد الغزالي في التهافت، إن التركيب خمسة أنواع، أحدهما التركيب من وجود وماهية، والثاني التركيب من ذات وصفات. التركيب من وجود وماهية، الوجود هو الثبوت واللزوم، والماهية يقصدون به يعني ما هو عليه صورة الشيء، الماهية يقصدون به ما هو عليه صورة الشيء. فتركب عند الفلاسفة من أنواع التركيب عندهم لزوم الشيء من ماهيته. نعم. والثاني التركيب من ذات وصفات، والثالث التركيب من أمر عام وخاص، كما يقال يشارك العالم في الموجود ويمتاز عنهم بالوجوب، وقد يسمون العام جنسا، وقد يسمونه عرضا عاما، ويقولون الجنس هو الذاتي المشترك، والعرض العام العرضي المشترك، كما أن الفصل هو الذاتي المميز، والخاصة هي العرضي المميز، والنوع هو المركب من الجنس والفصل، وهذه الخمسة هي الكليات الخمس، هي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليوناني. نعم، الكليات الخمس عند المناطق اليونانيين يقسمونه هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي نقله الغزالي، العام الذي يسمونه العرض العام، ثم الذاتي المشترك الذي يسمونه بالذاتي المميز أو الفصل، يعني عندهم إما أن يقولوا الجنس ثم الفصل ثم الخاصة ثم النوع، يعني هذا التقسيم الذي عندهم. الوجود عندهم جنس، الوجود عندهم جنس، ثم وجود الإنسان، وجود الحيوان هذا يسمى نوعا، الوجود هذا الجنس، الحيوان هو النوع، الحيوان الناطق هذا هو الفصل. نعم. وقد بينا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق من حق وباطل في غير هذا الموضع، وبينا أن ما يذكرونه من الفرق بين الذاتي المقوم الداخل في الماهية والعرضي اللازم للماهية الخارج عنها لا يرجع إلى حقيقة موجودة ولا معقولة، وإنما هو تحكم اصطلاحي، كما أن ما يدعونه من التركيب من الجنس والفصل ليس تركيبا حقيقيا في الخارج، وإنما هو تركيب ذهني اعتباري، فحقيقته ذات متصفة بصفات، ولهم في هذه المواضع وقد بين نظار المسلمين من خطئهم في المنطق والإلهي ما ذكره غير واحد منهم. الرابع يعني يكفي أن نذكر لهم أن تركيباتهم هذه ذهنية ليست خارجية، الجنس والفصل مثلا، لو قال حيوان ناطق، هل الحيوان الناطق له وجود في الخارج ولا في الأذهان؟ لا، في الخارج ما في إلا إنسان معين، نوع، فرد. فالحيوان الناطق من حيث المركب من الجنس والماهية هذا ليس له إلا في الذهن، في الواقع هو فرد من أفراد هذا الفصل في الخارج، فرد من أفراد هذا الحيوان المركب من كذا وكذا. فإذا نلاحظ أن الأشياء المركبة من الجنس والنوع أو الجنس والفصل هذه لا وجود لها إلا في الأذهان، في الخارج لا يكون إلا معينا خاصا، لا يكون إلا معينا خاصا. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الرد على المنطقيين. نظار المسلمين بيّنوا خطأ المناطق في المنطق وفي الإلهيات. المنطق في الأصل فيه ثلاثة علوم تعرفونها ولا لا؟ فيه علم الجبر أو الذي يسمى بالحساب، وهذا يقول عنه شيخ الإسلام علمهم فيه سديد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، على هذه مسألة باتفاق العقلاء، واحد زائد صفر واحد. طيب النوع الثاني الطبعيات، قال شيخ الإسلام وهذا علمهم فيه ما هو صواب وفيه ما هو خطأ، يخطئون في أشياء كثيرة. فمثلا قالوا أن الأفلاك لا تكون إلا سبعة وهي أكثر من ذلك، قولهم في الرياح، قولهم في الأرضين، غير ذلك، فيها خطأ وفيها صواب. النوع الثالث الإلهيات وقولهم فيه مركب من فساد لفساد. فالمنطق مركب من هذه الثلاث، طبعيات، حسابيات، إلهيات. خطأهم في المنطق من جهة الطبعيات وارد، وخطأهم في جهة الإلهيات كثير. نعم. الرابع التركيب العقلي من مادة وصورة. الخامس التركيب من الأجزاء. طبعا يقصدون بكلمة المادة، هو لا تنسوا بكلمة المادة يقصدون به الجزء، الجوهر الفرد، سواء فسروه بالجزء الذي لا يتجزأ أو بالجزء الذي يتجزأ، بأي شيء فسروا المادة فهم يقصدون بالتركيب العقلي من المادة والصورة. الصورة يقصدون بها الهيولة، والمادة هي الجوهر الفرد. نعم. الخامس التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة بمفردها بدون صورة بدون هيولة. نعم. وهذان التركيبان إنما يصح القول بإثباتهما عند من يسلم أن الجسم مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة، فأما من نفى هذا وهذا من النظار وغيرهم فلا. طبعا القول بأن المادة مركبة من مادة وصورة هذا خيال، خيال علمي، خيال علمي إذا صح التعبير، ما هو خيال حقيقي. الآن أنت لما تأتي بالمهندس ألا يركب لك صورة للبناء البيت؟ يحط لك صورة ولا ما يحط لك؟ طيب لما يأتي بالمواد ويسوي لك البيت، هل يحط المواد على نفس الصورة ولا ما له علاقة بالصورة إنما ينظر لها فقط؟ فالقول بأن المادة أو الأشياء الموجودة لا تكون مركبة إلا من مادة وصورة غير صحيح، عقليا غير صحيح. عقليا هو ممكن يكون صحيح في بعض الأشياء، مثل الرسام، الرسام يتخيل في ذهنه ماهية شيء ما، إذن ثم يوجد الألوان على الورقة على نفس الماهية واللي يسميها بعضهم الهيولة أو الصورة، يطلع الألوان. فإذا نقول نعم أوجد المادة على الهيولة، على المادة على الصورة، صح ولا لا؟ ممكن. أما أن قلنا هذه قاعدة مضطردة فهذا لا يصح. كذلك التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة، التركيب من الأجزاء التي هي جواهر الفردة هذا القول أيضا لا يسلم به. لماذا لا يسلم به؟ لأن هذه بحاجة إلى القول بأنه لا يوجد شيء اسمه جوهر الفرد. ثم هناك جوهر الفرد موجود حتى عند من لا يثبت الجوهر الفرد. ثم هذه القاعدة بحاجة إلى القول بوجود الجواهر المفردة، هناك من لا يسلم بوجود الجواهر المفردة وهي التي لا تقبل التجزؤ. نعم، طبعا قلنا أن المناطق هم الذين الشاعر هم الذين يقولون بالجوهر الفرد، وكثير من الفلاسفة لا يثبتون الجوهر الفرد وإنما يقولون إن الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية. يعني الفلاسفة يقولون الأجزاء تتجزأ إلى ما لا نهاية. المناطق ومن الشاعر يقولون بالجوهر الفرد. نعم. عندك سؤال؟ نعم. والمقصود هنا أنهم يقولون إذا كان متصفا بالصفات كان مركبا، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره، ولفظ المركب يراد به ما ركبه غيره، وما كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت، أو ما يقبل انفصال بعضه عن بعض. وأهل الإثبات هذه حالات ثلاث في التركيب. التركيب حينما يقال مركب، واحد ركبه غيره، الثاني كانت أجزاء متفرقة فتركبت، هذا الثاني. الثالث أنه قابل للانفصال بعد الاتصال، هذه علامة التركيب. ما الذي تريدونه بالتركيب حينما تقولون إن الله جل وعلا غير مركب وذلك دليل التوحيد؟ يقال لهم ما مرادكم؟ إذا كان مرادكم هذه الأمور الثلاث فقطعا الله جل وعلا ليس كذلك. بس. نعم. وأهل الإثبات للصفات يسلمون أن هذه المعاني الثلاثة ممتنعة على الله تعالى، فلا يجوز أن يكون مركبا لا بهذا المعنى ولا بهذا ولا بهذا. لكن نفاة الصفات يسمون إثبات الصفات تركيبا، ويقولون الذات التي لها صفات هي مركبة، ويقولون المركب مفتقر إلى جزئه، والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته لا يوجد بدون وجود الصفة، ليس المراد بكونه مفتقرا إلى الجزء أن الجزء فاعل له، فإن هذا لا يقوله عاقل. لا يقول عاقل إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له، بل يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلا له باتفاق العقلاء، ولكن قد يكون جزءه لازما له وملزوما له. كونه لازم له وكونه ملزوم له لا يلزم من ذلك الافتقار، هذا لا بد أن نفهمه. يعني لما يقول هؤلاء إن إثبات التوحيد لواجب الوجود دليله التركيب، دليله نفي التركيب، يقال لهم ما تقصدون بنفي التركيب؟ إن قلتم نفي التركيب يعني كان مفرقا فركبه غيره، أو أن المقصود بنفي التركيب أن أجزاءه متفرقة فركبت بلا مركب، أو أن المقصود بالتركيب أن الأجزاء قابلة للانفصال. فهذه الأمور الثلاثة مستحيلة عقلا على الله جل وعلا، وهو دليل النقل الله الصمد، انتهى، ما عندنا هذا الكلام. لكن كونكم تقصدون بكلمة التركيب أنه لا يوصف بالعلم والقدرة هذا اصطلاح من عندكم وهذا لا نسلم به. نعم. فإذا قيل هو مفتقر إلى جزئه بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض كان هذا ممكنا. لو قال لك المعتزلي هل الله مفتقر إلى علمه ايش تقول؟ ها؟ ايوه كيف خطأ يعني؟ قول ماذا تقصد مفتقر؟ احسنت، ماذا تقصد بالافتقار؟ يعني ان مفتقر الى العلم بمعنى ان العلم هي الموجد له فالله بعلمه ازلي. طيب ايش تقصد بالافتقار؟ قال اقصد بالافتقار يعني انه لا يمكن ان يكون موجودا الا بالعلم. نقول نعم، لا يمكن ان يكون الخالق الازلي موجودا الا بعلم، إذ لو لم يكن له علم لكان هو والجاهل سواء، وهذا لا يمكن أن يكون واجب الوجود. نعم، المهم أن نستفصل بس. نعم. وكذلك إذا قيل ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء آخر أو مع المجموع كان هذا ممكنا، وهم يسمون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاء، ويقولون إذا أثبتتم له الصفات فقد أثبتتم له الأجزاء، ثم يقولون ذلك محال لأنه يقتضي أنه مركب، والمركب مفتقر إلى أجزائه بمعنى أنه مستلزم لأجزائه. ألا ترون أنه يلزم المعتزلة ماذا؟ يلزم المعتزلة في قولهم هذا أن يقولوا بأن الصفات جواهر، صح ولا لا؟ لأن هم يقولون إذا أثبتتم له الصفات فقد أثبتتم له الأجزاء. طيب هل هذه الأجزاء هي الجواهر المفردة؟ أيا كان تفسيركم للجواهر المفردة، إذا كان مقصودكم أن العلم جوهر مفرد، إذن معنى هذا أنتم لا تفرقون بين العرض وبين الصفات، بين الذات وبين الصفات لا تفرقون، فجعلتم الصفات كالذوات، ولذلك هم التزموا بهذا. فلما التزموا بهذا رأوا أنه أن الصفات هي جواهر وهي أعراض، فلذلك نفوها، وهذا التزامهم الباطل أدى بهم إلى نفي الصفات. نعم. الله ليس بمحتاج، إنما الله بعلمه أزلي، الله بعلمه غني. عبر بعبارات القرآن، أمسك بيده وجيبه عند الآيات. إذا قال القائل هل الله محتاج إلى علمه، نقول هذه العبارة ماذا تقصد بكلمة الاحتياج؟ فسر لنا ماذا تقصد بكلمة الاحتياج. لا هو لا، أيا كان تفسيره سيكون خطأ، فلذلك تبين له أنه أخطأ في العبارة. ماذا تقصد بكلمة الاحتياج؟ إذا كنت تقصد بكلمة الاحتياج لا يمكن وجود الواجب الوجود إلا بالعلم، نقول هذا نعم، لأن هذا دليل الغنى وليس دليل الاحتياج. نعم. إمام لا، الله جل وعلا عليم لا لكونه محتاجا للمعلومات، فرق بين الأمرين. الله عليم قبل وجود المعلومات، هو عليم بالأشياء قبل إيجاده للمعلومات، فكيف يكون علمه مفتقرا إلى شيء يوجد بعد؟ إذا فسروا بهذا التفسير رد عليه. نعم. نعم. بالضبط، لزم من يقول أن الصفات جواهر فالتزموا بذلك، فلما التزموا بذلك قالوا إذا أثبتناها لزم تعدد الذوات فنفوها. الجواهر يعني الذوات، نعم، أو ما يركب منه الذوات. جزاك الله خير شيخ. وياك شيخ، رأينا طرأ عليه أن الصفة تختلف عن الذات وأنها منفصلة عنه، من أين طرأ عليهم؟ طبعا هو من قضية التركيب، من شبهة التركيب. ظنوا أن وجود واجب الوجود لا يمكن إثبات وحدانيته إلا بنفي التركيب. فقيل لهم إن هذه إن الله جل وعلا موصوف بالصفات، قالوا يلزم منه التركيب، ولم ينتبهوا إلى قضية أن الشيء مع صفته لا يلزم منه التركيب. نعم. تفضل. ماذا يقولون عن الذوات، عن الإنسان مثلا عالم، هل هذا الإنسان يمشي وعلمه يمشي بجانبه مثلا؟ هم يقولون هذا؟ لا، هم ما يقولون هذا، هم يقولون إن الإنسان مركب بالعلم، مركب فيه العلم، مثل ما أن الرأس مركب في جسمه واليد مركب في جسمه، فإذا هو مركب من هذه الأشياء، فهو مركب من روح، من عقل، من سمع، من بصر، من من من من كذا، فقاس الخالق على المخلوق. نعم. ما هو القول الصحيح شيخنا؟ أهل السنة ماذا يقولون في التركيب؟ قل ماذا تقصد بكلمة التركيب؟ إن كنت تقصد بكلمة التركيب أن الله موجود بصفاته فهذا لا ننفي، إن كنت تقصد بكلمة التركيب أنه ذو أجزاء يمكن الانفصال هذا منفي عن الله، أنه ركب من أجزاء هذا منفي عن الله، ها؟ هذا أشياء لا بد استفصال. لكن المهم أن ندرك أن قضية التركيب هي قضية المعتزلة، قضية التركيب هي قضية المعتزلة، وقضية الحدوث هي قضية الأشاعرة. المعتزلة نفوا الصفات بحجة أنه يلزم منه التركيب، يلزم إيش؟ منه التركيب. والأشاعرة نفوا الصفات بحجة أنه يلزم منه الحدوث، يلزم منه الحدوث. لا، ثم الشعر الأول قالوا أن الصفات جواهر وبعد كده التزموا بهذا، راح نفوها عشان التعدد. لا، احنا في المعتزلة ذاك. لا، المعتزلة بحجة نفي التركيب عن الله نفوا الصفات. انتبه، فقضيتهم مصيبتهم في حجتهم التي بها زعموا أنهم يثبتون وحدانية الله. والأشاعرة ومن وافقهم من الماتريدية أثبتوا وحدانية الله بالحدوث، وعمموا قضية الحدوث فزعموا أن وجود الأفعال الحادثة يلزم منه الحدوث، فإذا فنفوا الصفات الفعلية عن الله عز وجل. كيف نرد على الشاعر هنا؟ قالوا أن الصفات الفعلية تلزم الحدوث. ما نقول ما مقصودكم بالحدوث، بس نفسر. إذا كان مقصودكم بالحدوث يعني أنها مخلوقة، صفات الله ليست مخلوقة. كان مقصودكم بالحدوث أنها وجدت في زمن معين، فالله جل وعلا لا ينفى أنه جل وعلا يحب في وقت ويبغض في وقت ويسخط في وقت، هذا لا ينكر. إذا أنتم ظننتم أن هذا يلزم منه الحدوث، هذا في المخلوق. أنا ما أحب. خلاص شيخ. جزاك الله. لأن أنا عندي فلسفة في هذه الكلمة، ما أدري سمعتموها مني أو لا. أظن أن كلمة دكتور هي متخصص مأخوذة من كلمة لاتينية متخصص في التوراة. دكتورة. أي. هذه فلسفتي فيها. تفضل. أنا بعد عندي منطق. نسأل الله السداد. الآن هم الأشاعرة ما نفوا الحدوث لأن الحدوث يلزم منا عدم قبل، لذلك هم بلى. نعم. أي صحيح. هم نفوا الحدوث لأنه يلزم منه أمرين. الأمر الأول أنهم قالوا أنه يلزم منه أنه لم يكن متصفا بذلك قبل، فحصلت له صفة جديدة، ولم ينظروا إلى أن الصفة التي نفوها هم هي صفة فعل وليست صفة الذات، فلم يفرقوا، فلما لم يفرقوا وقعوا في هذا الإشكال. نعم. أو يقولون إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتية داخلة في الماهية كانت أجزاء مقومة له وهو ممتنع، وإن كانت عرضية له افتقر فيها إلى غيره. نفس الجواب، نقول ما مقصودكم بأن الصفات التي نثبتها داخلة في الماهية إن كانت أجزاء مقومة له وهو ممتنع وإن كانت عرضية له افتقر فيها إلى غيره؟ هذا يرد به عليهم، يقال لهم هذه عبارات مجملة. نعم. فيقال لهم عندكم أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة ولا يمكن وجوده بدون وجودها، ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه، ولا يكون امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعة، فكيف يكون استلزامه لصفاته اللازمة له ممتنعة؟ والله جواب عجيب. يقال للمعتزلة أنتم الآن استدللتم بوجود الممكنات على وجود الواجب الوجود. لاحظ الآن، هم يقولون إن المفعولات مستلزمة لوجود فاعله، فإذا قلتم إن المفعولات مستلزمة لوجود فاعله ولا يلزم من ذلك الاحتياج، فإذا قلنا إن الصفة مستلزمة، إن الذات مستلزمة للصفات، لماذا يلزم منه الحاجة؟ الباب واحد ولا لا؟ نعم. فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلى صفاته التي سميتموها أجزاء، فذلك الاستلزام هو افتقار إلى مفعولاته، ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله أعظم امتناعا في العقل من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته. فإن كنتم لا تسمون هذا الإجابة والاستلزام لمفعولاته افتقارا، كان هذا الإجابة والاستلزام لصفاته التي قلتم هي أجزاؤه أولى ألا يسمى افتقارا،

ومثل هذا النظر وهو تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أنها أدلة عقلية يوجب الحيرة والشك والتوقف. ولهذا صرح طائفة من هؤلاء بالتوقف والحيرة في مسائل الصفات، وهذا شأن الرازي والآمدي وغيرهما في مسائل لهم، وهو منتهى نظر أهل النظر والكلام المذموم في الشرع، فإنه ينتهي به من أمر الحيرة والشك، كما قال ابن عقيل وغيره من العلماء: آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو الشك، وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الشطح. طبعا أبو الوفاء ابن عقيل يعني الصواب أنه رجع إلى عقيدة السلف، وإن كان في الأول يعني كان منه اشتطار حتى شد عليه بعض علماء الحنابلة في عصره، ويقول هذه العبارة الجميلة: آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو الشك. وهذا كما ذكرت لكم عن أحد شيوخ والدي من الفلاسفة والمناطقة، أنه كان الصبح يعتقد شيء والعصر شيء آخر، وفي اليوم الآخر شيء آخر، كل يوم عنده اعتقاد شك ملازم له. اليوم يقول لك الله موجود، غدا يقول لك لا مو موجود، غدا يقول لك الطبيعي الخالق، بعد غد يقول لا لا نقول الطبيعي الخالق إنما العالم قديم، بعد غد يقول لك لا لا نقول العالم قديم نقول المادة قديمة، وهكذا ينتقلون كل يوم. وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الشطح، والشطح هو أن يقول عبارات يقول سامعه هذا مجنون، هذا خلاصة حقيقة الشطح، وهو يزعم أنه كشف له الغيب. وعلى كل حال فالشطح اصطلاحات من اصطلاحات الصوفية. نعم. وهو كما قالوا: فإن من تدبر كلام كثير منهم الثابت عنهم وجد منتهى أمرهم إلى الشك والتوقف، كما يوجد في كلام الرازي وغيره، فإنه واقف في مسألة الجوهر الفرد ومسألة الصفات والأفعال وغير ذلك كما أخبر به عن نفسه، وكما يوجد في كتبه، وكذلك أبو حامد الغزالي واجب واقف في كثير من المسائل، وكذلك أبو المعالي حصل له التوقف قبل أن يموت في الصفات الخبرية في الاستواء وفي قيام الأمور الاختيارية به. وابن عقيل يوجد في كلامه قول مثبتة للصفات الخبرية تارة وقول النفاة المعطلة تارة وقول الواقفة تارة، ويوجب تأويلات الجهمية تارة ويحرمها تارة. والمقصود هنا الكلام على حجة التركيب وبيان فسادها فإنه دار عليها وعلى ما يناسبها كلام أكثر النفاة للصفات أو كثير منهم، وهي عمدة الطوائف منهم، ونحن قد بينا فسادها وحلها من وجوه كثيرة، ونبهنا على ما في لفظ واجب الوجود من الإجمال، وما ذكره الرازي من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى عالم بالكليات هو اتفاق ابن سينا وأمثاله بخلاف أرسطو وأتباعه، وكذلك ما ذكره من قولهم بإثبات صور المعلومات لذاته وأنها عارضة لذاته كما هو قول ابن سينا وموافقيه، كصرح بذلك في الإشارات. الإشارات من أعظم الكتب التي ألفها ابن سينا في الفلسفة والمنطق، وهو بهذا الكتاب يعتبر الأب الثاني للمنطق والفلسفة، وهو يعتبر من المؤسسين لعلم المنطق والفلسفة في الإسلام. نعم. هو كان طبيب، كان فيلسوف، كان فلكي، ودائما أنا أقول أن البلاء ما يأتي في الدين إلا من قبل من ليس مختصا بالدين. نعم. وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك في مسألة توحيدهم ونفي الصفات، حيث قالوا بنفي الصفات الثبوتية مطلقا، ثم قالوا بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته، وهو تصريح بإثبات الأمور الوجودية القائمة بذاته. ولهذا لما رأى طوسي شارح الإشارات تناقض ابن سينا في ذلك، طبعا ابن سينا هو كان من الرافض ثم أصبح باطنيا، والطوسي هو من أئمة الرافضة معروف يعني، وألف كتاب كلكم تعرفونه اللي هو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. نعم. نسأل الله السلام والعافية.